أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. وما أنزلنا على قومه من Come on. Mm-hmm. Thank you. الطاغون صدق الله العظيم.